أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لعلكم راجعتم المسألة التي مرت بالأمس، راجعتموها؟ نعم؟ طيب، قوله: وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر أو ملكه بإرث أو غيره فهذا يقول ينفسخ النكاح، وهذه المسألة واضحة، هذه المسألة واضحة، يعني إذا الزوجة اشترت الزوج صار زوجها عبد ثم اشترته ينفسخ النكاح، أو كان الزوج حرا والزوجة عامة ثم اشتراها زوجها فإن النكاح ها ينفسخ، ثم عيب ولا لا؟ طيب، المسألة التي مرت معنا بالأمس الأخرى، وهي: أو ملك ولده الحر، يعني التشكيل يبين لنا ولده بالضم والحر بالضم ومكاتبه بالضم، يعني الذي يشتري الولد، راجعتموها أو نسيتم؟ ما نسيتم؟ طيب، أنا يعني رجعتها أيضا في الممتع، اتضحت المسألة. فقوله: أو ملك ولده الحر، أو ملك ولده الحر أحد الزوجين، انتبهوا، ملك ولده الحر أحد الزوجين، يعني الأب حر وزوجته أمة، طبعا الحر للزوج الأمة بشروط، ها واضح ولا لا؟ ولده اشترى زوجة أبيه، زوجة أبيه أمة اشتراها، صارت زوجة الأب الآن ملكا لمن؟ ملكا للولد، صح ولا لا؟ يقول ينفسخ النكاح. طيب، لماذا ينفسخ النكاح؟ لأن الابن الأب لا يجوز له أن يتزوج أمة ولده، والابن لا يجوز له أن يتزوج أمة أبيه، فهنا إذا الولد اشترى زوجة أبيه الأمة، صارت الأمة الآن ملك لمن؟ للولد، والأب لا يجوز أن يتزوج ما يملكه ولده، أنتم معي ولا لا؟ يقول ينفسخ النكاح. ها، واضح المسألة هذه؟ وهذا بناء على المذهب، هناك قول أن الأب يجوز له أن يتزوج أمة ولده، ويجوز للولد أن يتزوج أمة أبيه، واضح ولا لا؟ لكن بناء على المذهب، إذا اشترى الولد الزوجة زوجة أبيه حرمت على أبيه، واضح ولا لا؟ طيب، العكس، الزوجة حرة زوجها عبد، ولد الزوجة اشترى زوج أمه، اشترى زوج أمه، واضح ولا لا؟ صار الآن الزوج ملك لمن؟ للولد، وهو كان زوج أمه، يقول ينفسخ النكاح. ينفسخ النكاح لماذا؟ لأن الزوج الآن سيكون عبدا للولد، فلا يصح للأم أن تنكح عبد ولدها، بناء على قاعدة المذهب التي مرت معنا. الله أنه واضح الآن، واضح؟ طيب، يقول: أو ملك ولده الحر. وقوله ولده الحر يفهم منه أن لو كان الولد عبد ما يستطيع أن يشتري، فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا كان ولد الزوج عبد أو ولد الزوجة عبد ما يستطيع أن يشتري ها الزوج أو الزوجة. طيب، أو ملك مكاتبه، مكاتب أحد الزوجين، انتبه، مكاتبه، أو ملك مكاتبه، يعني ملك أحد الزوجين. طيب، الآن إنسان له عبد مكاتب، والعبد المكاتب من هو؟ الذي اتفق مع سيده أن يأتي بمبلغ معين ثم يكون حرا. أحد الزوجين الآن عبد، ولنفرض أن الزوج عبد والزوجة حرة، والمكاتب الآن ها للزوجة، عبد للزوجة، المكاتب يشتري ويبيع، صح؟ اشترى زوج سيدته، يعني المكاتب كالحر من حيث البيع والشراء، يملك التصرف، اشتراه، أنتم معي؟ لما اشترى زوجه الآن، الزوج صار ملك من؟ ملك المكاتب، والمكاتب ملك من؟ ملك الزوجة، صح؟ صار المكاتب وما اشتراه ملكا للزوجة، إذن صار زوجها ملكا لها، صح ولا لا؟ فينفسخ النكاح، واضح ولا لا؟ والمثال الآخر بالزوج، الزوج حر وزوجته أمة وله عبد مكاتب، عبد الزوج المكاتب هذا اشترى زوجة سيده الأمة، يقول المصنف ينفسخ النكاح. لماذا؟ لأن العبد إذا ملك الزوجة فالعبد وما ملك لمن؟ لسيده، والسيد هو الزوج، يقول ينفسخ النكاح. ثم أي؟ وهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى في الممتع، يقول بناء على المذهب. وعلى القول الثاني يقول أنه يصح هذا ولا ترد هذه المسألة التي في المذهب، لأن المكاتب ها حر في التصرف، يبيع ويشتري، فيجوز أن يشتري زوج سيدته ويجوز أن يشتري زوجة سيده. أظن المسألة الآن واضحة، ها في إشكال؟ نعم يا رب الحمد لله، ما دام ما عندنا الآن عبيد ولا سياد نؤخر الراجع حتى يكونوا موجودين ولا لا؟ طيب، يقول رحمه الله تعالى: وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر أو ملكه بإرث أو غيره، أو ملك ولده الحر، أو ملك مكاتبه، أي مكاتب أحد الزوجين أو مكاتب ولده الزوج الآخر أو بعضه، انفسخ نكاحهما. يعني إذا ملك أحد الزوجين أو ملك بعضه، يعني اشترى نصف الزوجة الأمة، اشترك بها شخص واشترى نصفها، فإنها تكون ملكا لزوجها، أو العكس تكون ملكا للزوجة، لأن ملك اليمين إذا ورد على النكاح فهو أقوى من النكاح، فينفسخ النكاح ويثبت ملك اليمين. قال: ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق. نعم، الفسخ لا ينقص به عدد الطلاق، الفسخ لا ينقص به عدد الطلاق. فلو أن رجل فسخ زوجته لعيب أو غيره فلا يزيد به عدد الطلاق. فلو أن الرجل مثلا، نضرب مثال في غير المثال هنا في السيد والأمة، هذا عام، الفسخ لا ينقص عدد الطلاق. لو أن الرجل طلق زوجته طلقتين ثم راجعها، كم بقي في نصيب الآن؟ ها، طلقة واحدة، ثم ذهب إلى المحكمة وفسخ النكاح، فسخ لأجل عيب أو تخلف شر، وفسخ القاضي بينهما، فسخ القاضي بينهما، الآن لا يزال بقي له ها طلقة واحدة. وإنما الفسخ لا يزيد في عدد الطلاق ولا يؤثر، لأن الله عز وجل ذكر الفسخ بين طلقتين وطلقة في سورة البقرة، قال: الطلاق مرتان، ثم في الآية التي بعدها: وليس عليهم جناح فيما افتدت به. هذا وش هو؟ هذا الفسخ. ثم قال بعده: فإن طلقها فلا تحل لهم بعده حتى تنكح زوجا غيره. فالفسخ لا ينقص به عدد الطلاق، ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق. ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين. انتبهوا، ناخذ الزاد: ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين. هذه قاعدة، هذه قاعدة، أن كل من حرم وطئها بالعقد حرم وطئها بملك اليمين. الزانية يحرم وطئها بالنكاح، يحرم أن توطأ ملك يمين. الأخت من الرضاع يحرم عقد النكاح، يحرم أيضا وطئها بملك ملك اليمين. إذا وطئ أخت ثم ملك أختها، ها يجوز أن يطأها بملك اليمين؟ لا. فكل امرأة لا يجوز وطئها في النكاح لا يجوز وطئها في ملك اليمين، هذه قاعدة. إلا أن هذه القاعدة تنخرم في مسألة واحدة سيذكرها المصنف، وهي الأمة الكتابية. الأمة الكتابية يجوز وطئها بملك اليمين ولا يجوز ها وطئها بالنكاح، يجوز وطئها بالنكاح. قال: ومن حرم وطئها بعقد كالمعتدة. إذا تزوج امرأة لا يجوز أن يتزوج أختها ما دام أنها في عدتها، أو أيضا رجل طلق امرأة لا يجوز أن تتزوجها وهي ها وهي في العدة. كذلك إذا هناك أمة، اشتريت أنت أمة وهي مستبرأة، ما يجوز أن تطعها حتى تستبرأ كالعدة تماما. والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا حرم وطئها بملك اليمين، لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطئ فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى. قال: إلا أمة كتابية، هذه مستثنى فتحل، يعني يحل وطئها مع أنه لا يحل نكاحها. الحر لا يجوز أن يأخذ أمة، لا يجوز أن يأخذ أمة كتابية، واضح ولا لا؟ لأن الأمة إذا أراد أن يتزوجها نقول اشترها تطعب ملك اليمين ولا تنكح، إنما إذا اضطر واحتاج ينكح أمة مسلمة. ثم معي ولا لا؟ فهنا تغيرت القاعدة أو لم تتغير؟ تغيرت القاعدة، الأمة هنا مستثنى، يجوز وطئها مع أنه لا يجوز نكاحها. وما عدا هذه المسألة فكل من حرم نكاحها حرم وطئها بملك اليمين. قال: إلا أمة كتابية فتحل لدخولها في عموم قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم. طيب قوله أمة كتابية يفهم منه أن الأمة غير الكتابية لا يجوز وطئها، فلو صار حرب بين المسلمين والمجوس أو حرب بين المسلمين والهندوس وسبوا منهم رجال لا يجوز وطء الإماء، لا يجوز وطئها. لماذا؟ لأن الوطء مختص بأي شيء؟ باليهودية والنصرانية، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يجوز وطئها لأن القول الأول يخالف القرآن، فالقرآن يقول: أو ما ملكت أيمانكم، هذا عام يشمل كل كافرة تسبى سبي سواء كتابية أو غير كتابية، لكن المذهب يقيدونه بالكتابية. قال: إلا أمة كتابية فتحل دخولها في عموم قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت أيمانكم. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، هذه يسميها الفقهاء، ها مر معنا في البيع تفريق الصفقة، تفريق الصفقة يكون في عقود البيع ويكون في عقود النكاح. فإذا اشترى حلال وحرام صح العقد في الحلال وبطل في الحرام. إذا عقد على امرأتين إحداهما تحل والأخرى تحرم، ها صح في من تحل ولا يصح في من تحرم، وهكذا. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، صح في من تحل وبطل في من تحرم. فلو تزوج أيما ومزوجة في عقد صح في الأيم، لو عقد على أيم، من الأيم؟ التي لم تتزوج، التي ليس لها زوج، هذه تسمى أيم. طيب لو عقد على امرأة غير متزوجة وعقد على امرأة متزوجة، هنا عندنا عقد حلال وعقد حرام، عقد صحيح وعقد باطل. هنا يصح العقد في الأيم التي لم تتزوج ويبطل في من لها زوج، لأن الأولى وقع العقد صحيح والأخرى وقع على غير صحيح، وقع على غير محله فلا يصح. فلو تزوج أيما ومزوجة في عقد صح في الأيم لأنها محل النكاح، أما المتزوجة فليست محل النكاح لأن لها زوج. ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره، الخنثى هو الذي معه آلة ذكر وآلة أنثى، والخنثى إما أن يكون مشكل وإما أن يكون غير مشكل. غير المشكل هو الذي تبين أمره، يعني ظهرت عليه علامات الأنوثة أو ظهرت عليه علامات الذكورة، هذا غير مشكل، هذا واضح، فيتحول ها إلى ذكر أو إلى أنثى. لكن المشكل الذي لم يتبين هل هو ذكر أو أنثى لا يجوز أن يعقد عليه عقد النكاح، لأنه إذا عقد عليه رجل ها قد يكون الخنثى ذكر، وإذا عقد على امرأة ها قد يكون الخنثى أنثى، فلا يصح نكاح، لا يصح نكاح. طيب ماذا نصنع؟ يقول المصنف: يترك حتى يتبين أمره، حتى يتبين أمره. طيب إذا لم يتبين أمره وقد يكون عنده شبق يريد النكاح وأمره ما تبين، ماذا نصنع؟ يقول الفقهاء: يصوم، نلزمه بالصوم. طيب الصوم فيه مشقة، ما في حل لهذا. بعضهم قال يخرج الماء بأي طريق، لكن هذا قد يكون طريق محرم، وبعضهم يقول يصوم، وبعض العلماء المعاصرين يقول الآن يوجد من الأدوية ها والعقاقير ما يمنع الشهوة، ما يمنع الشهوة. فعلى كل حال لا يجوز، لا يجوز أن يتزوج حتى يتبين أمره. فإن لم يتبين أمره يبقى على ما هو عليه، يبقى على ما هو عليه، ويعالج وضعه من حيث الخطر في عدم النكاح حتى لا يتضرر. قال: لعدم تحقق مبيح النكاح، لعدم تحقق مبيح النكاح. يقول حاشية أربعة، يقول: نص عليه وذكر مذهب الشافعي وقال الخرقي: إذا قال إنه رجل لم ينكح إلا امرأة، وعكسه بعكسه، يعني إذا كان امرأة لا ينكح إلا رجل، وعكسه بعكسه، فإذا عاد عن قوله فله نكاح ما عاد إليه، فإن كان قد نكح انفسخ نكاحه من المرأة. طيب على كل حال ما ذكر إذا لم يتبين أمره، لكن ذكره العلماء إذا لم يتبين أمره فإنه يبقى. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الشروط والعيوب في النكاح. باب الشروط والعيوب في النكاح، هذا الباب، هذا الباب اشتمل على أمرين، اشتمل على أمرين. الأمر الأول الشروط في النكاح، الشروط في النكاح، والأمر الثاني العيوب، والأمر الثاني العيوب. فقد سبق لنا أن الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، وأما الشرط اصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته بذاته. وعندنا شروط النكاح ها والشروط في النكاح، تبه وبينهما فرق. شروط النكاح سبقت، شروط النكاح سبقت، ومن أهم الفروق، من أهم الفروق بين الشروط النكاح والشروط في النكاح أن شروط النكاح من وضع الشارع، شروط النكاح من وضع الشارع، يعني إما من الكتاب أو السنة. أما الشروط في النكاح فهي من وضع الزوجين، فهي من وضع أحد الزوجين أو من وضعهما جميعا. ثم إن شروط النكاح من الفروق، شروط النكاح لا يجوز إلغاء شيء منها أو تركه، ما يجوز. أما الشروط في النكاح فيجوز إلغاؤها لأنها حق للمشترط، فله أن يسقط حقه، وله أن يسقط حقه. والقسم الثاني العيوب، وسيذكرها بعد الشروط. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط والعيوب في النكاح. والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله، أو اتفق عليه قبله. ومعنى المعتبر يعني أن يكون صحيحا، الذي يكون صحيحا ومعتبر وينفذ هو ما كان في صلب العقد، يعني في أثناء عقد النكاح، يشترط الزوج أو تشترط الزوجة، أو اتفق عليه قبله، يعني قبل العقد، قبل أن يعقد عقد النكاح، يقولون تقول الزوج اشترط كذا، أو يقول الزوج اشترط كذا إلى آخره. قال: وهي قسمان، الشروط في النكاح قسمان. قسم صحيح وقسم فاسد، قسم صحيح وقسم فاسد. والفاسد ينقسم إلى قسمين، فاسد مفسد العقد، فاسد مفسد العقد، والقسم الثاني فاسد غير مفسد العقد، فاسد غير مفسد العقد. واضح ولا لا؟ إذن الشروط في النكاح كم قسم؟ فقسم إلى قسمين، القسم الأول شروط صحيحة، شروط صحيحة، والثانية شروط فاسدة، وسيأتي تقسيمها. شرع المصنف هنا بشروط النكاح، بالشروط في النكاح، شرع المصنف بالشروط في النكاح. قال: وإليه أشار بقوله، يعني صاحب الزاد، إذا شرط الطلاق ضرتها، إذا شرط الطلاق ضرتها، هذا الشروط الصحيحة على المذهب. شرع المصنف الآن بالشروط الصحيحة، قال: إذا شرط الطلاق ضرتها، ضرتها أو لا يتسرى إلى آخره. هذا الأول، اشترطت أن يطلق الزوجة الأولى، أن يطلق الزوجة الأولى، يقول المصنف صحيح، يقول المصنف صحيح. طيب لماذا صحيح؟ قال: لأنه حق للزوجة ولها منفعة به، هذا الشرط من حق الزوجة ولها منفعة به، ولها منفعة به، فما دام أنها تنتفع به ولها أن تشترط، يقول الشرط صحيح، يقول الشرط صحيح. لكن يقال: نعم الزوجة تنتفع، لكن يتضرر غيرها، فما الفائدة أن تنتفع هي بمضرة مسلمة؟ وعلى هذا يكون هذا الشرط، القول الصحيح أنه فاسد، أن هذا الشرط ليس بصحيح، كونها تشترط طلاق ضرتها فإن هذا لا يجوز. أولا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى أن تشترط المرأة طلاق ضرتها لتكفى ما في إنائها، وأيضا حتى لو كان للزوجة مصلحة وغرض مقصود، لكنه اعتداء على حق غيرها وضرر فيمنع، فالصحيح أن هذا شرط فاسد، هذا شرط غير صحيح. إذا اشترط الطلاق ضرتها. قال أو ألا يتسرع أو ألا يتزوج عليها، هذا من الشروط الصحيحة. ألا يتسرع يعني اشترطت الزوجة ألا تشتري أمه، ألا يكون عندك أمه، أو ألا تتسرع لا تطأ. فنقول هذا الشرط صحيح، نعم هذا صحيح، هذا الشرط صحيح، لأن الزوجة لها منفعة ولها غرض مقصود، ولم تعتدي على حق غيرها، لم تعتدي على حق غيرها. وغاية ما هنالك ها أنها منعت الزوج أن يفعل في المستقبل، منعت الزوج أن يفعل في المستقبل. قال أو ألا يتزوج عليها، اشترطت ألا يتزوج عليها، وهذا شرط صحيح، نعم نقول هذا شرط صحيح لا بأس به. قال بعض العلماء إنه شرط فاسد لا يصح. لماذا؟ قال لأنها منعت الزوج مما أباح الله له، لأنها منعت الزوج مما أباح الله له. والجواب عليه نقول ما المانع؟ أن يمتنع الشخص عما أبيح له، إذا اشترط عليه أن لا تفعل هذا الشيء المباح ورضي، ما المانع؟ فالصحيح أن هذا شرط صحيح، إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فإنه لا يتزوج عليها، وإن تزوج عليها فلها الخيار، لها الخيار في البقاء أو الفسخ. وهل هي بهذا الاشتراط أن لا يتزوج عليها هل اعتدت على حق غيرها؟ لا، لم تعتدي على حق أحد، كما قال بعض العلماء غاية ما هنالك أنه تنازل عن شيء له فيه حق وتنازل عن حق، فيكون هذا الشرط صحيح. قال أو أن لا يتزوج عليها أو أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، وهذا أيضا شرط صحيح، هذا شرط صحيح، لو اشترطت الزوجة أن لا يخرجها من دارها، يعني قالت أنا أريد أبقى في بيت أبي، ما تخرج من بيت أبي ورضي، فالشرط صحيح، الشرط صحيح. أو بلدها، يعني اشترطت أن لا يخرجها من هذا البلد، تقول أنا أبقى في البلد، فالشرط صحيح، الشرط صحيح. أو أن لا يفرق بينه وبين أولادها أو أبويها، تقول ما تفرق بيني وبين أولادي، الشرط صحيح. أو ما تفرق بيني وبين أبي أو أمي، فالشرط صحيح. أو أن ترضع ولدها الصغير، اشترطت أن ترضع ولدها الصغير، لأن الزوج له منعها، له منعها من إرضاع ولدها إلا إذا تضررت، إلا إذا تضرر الولد، إذا تضرر الولد فلا يجوز له منعها. فإذا اشترطت أن ترضع ولدها، أو اشترط هو، لأنه يقول لا يجب عليها إرضاع الولد، فإذا اشترط أن ترضع ولدها فالشرط صحيح، فالشرط صحيح. قال أو شرطت نقدا معينا، قالت اشترط أن يكون مهري ريالات أو دنانير، أو يكون مهري ذهب أو فضة، فهذا شرط صحيح. قال أو شرطت نقدا معينا تأخذ منه مهرها، أو شرطت زيادة في مهرها، يقول المصنف صح، يعني صح في الشروط السابقة كلها، صح في الشروط السابقة كلها إلا مسألة واحدة، ما هي؟ ها طلاق ضرتها خلاف المذهب، والباقي كله صحيح. أو زيادة في مهرها، يعني بدل ما المهر مثلا 50,000 قالت أنا مهري 100,000 ورضي الزوج، ما في مانع، الشرط صحيح. قال وكان لازما، يعني كان الشرط لازما. ما معنى لازما؟ يعني هل معنى لازما أنه لا بد أن يفعله الزوج؟ لا، المذهب لا، المذهب لا يجب على الزوج فعل الشرط، لكن لها الخيار. معنى لازما أن لها الخيار تختار الفسخ، لكن القول الثاني أنه يجب الوفاء بالشروط، يجب الوفاء بالشروط، وإذا لم يفي فلها الخيار، فلها الخيار. فالوفاء بشروط النكاح واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم حق ما استوفيتم به الشروط بالنكاح، لكن إذا لم يفي بالشرط فإن لها الخيار. قال فليس وكان لازما، فليس للزوج فكه بدون إبانتها، ليس للزوج فك الشرط بدون إبانتها، يعني إذا بانت منه التغى الشرط، فلو عقد عليها مرة أخرى ها التغى الشرط خلاص. فلو تزوج امرأة واشترطت أن لا يخرجها من بلدها، ثم بعد ذلك طلقها وبانت منه، ثم تزوجها بعد، الشرط انفك ولا موجود؟ يقول المصنف ينفك هنا لأنه أبانها، فإذا تزوجها يكون الشرط لاغي لأنه في العقد السابق. فليس للزوج فكه بدون إبانتها، ويسن وفاؤه به. يقول المصنف الوفاء بالشروط سنة، والقول الثاني أنه واجب. قول الثاني أن الوفاء بالشروط، الوفاء بالشروط واجب، واجب. والذي يقول في حاشية سبعة تقدم قول الشيخ أن ظاهر الأثر والقياس منعه وكسائر الشروط الصحيحة، وقال ابن القيم يجب الوفاء بهذه الشروط التي يحق أن يوفى بها إلى آخره. نعم يجب، يجب أن يوفي بالشروط، لكن لو ما وفى إما أن يترك الشرط عمدا وإما أن يعجز عن الشرط ما يستطيعه، فيكون الخيار لمن؟ يكون لها، لها الخيار أن تفسخ النكاح. قال فإن خالفه فلها الفسخ، لأن هذا الغرض من الشرط، الغرض من الشرط أن يكون للزوجة الخيار. قال على التراخي، على التراخي يعني لا يلزم أن تفسخ مباشرة. وقول المصنف على التراخي، انتبهوا، يعني أن معناه لو سكتت بعد، لو رفض الوفاء بالشروط وسكتت أيام أو شهر أو شهرين، هذا ليس دليل على أنها أسقطت الشرط، لكن دليل على أن لها في التراخي. فإذا قالت اشترطت أن لا يخرجها من بلدها ثم أخرجها وسكتت وذهبت معه أيام، هذا لا يدل على أنها أسقطت الشرط، لأن الشرط لها على التراخي. قال على التراخي لقول عمر الذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال إذن يطلقننا، إذا كان في شرط إذن يطلقننا، مقاطع الحقوق عند الشروط. هذا مقاطع، يعني إذا أردت أن تقطع حقك وتأخذه من الشخص عليك بالشرط، الشرط هو الذي يقطع الحقوق ويفصل بين الناس. قال وإن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط، وإن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها ومات أحدهما بطل، بطل الشرط، بطل الشرط. يعني إذا قالت اشترط أن لا تخرج من بيت أبي وأمي ثم مات أبوها، صار البيت الآن ليس لأبويها، ها، لأمها وحدها، فبطل الشرط. يقول المصنف بطل الشرط، أو ماتت أمها صار البيت لأبيها ما صار لأبويها، يقول يبطل الشرط. والقول الثاني أنه لا يبطل، أن الشرط يبقى على ما هو، يبقى على ما هو عليه. قال فمات أحدهما بطل الشرط، بطل الشرط. ثم قال القسم الثاني، القسم الثاني هذا الشروط الفاسدة، شرع المصنف الآن بالقسم الثاني وهو الشروط الفاسدة. والشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين، الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين، قسم فاسد مفسد للعقد، قسم فاسد مفسد للعقد، والقسم الثاني فاسد غير مفسد للعقد. فاسد وغير مفسد للعقد يعني أن الشرط فاسد لاغي والعقد صحيح، والعقد، والعقد صحيح. قال وهو أنواع، أحدها نكاح الشغار، نكاح الشغار هذا فاسد ومفسد ولا فاسد غير مفسد؟ فاسد مفسد، نكاح الشغار فاسد مفسد للعقد. ونكاح الشغار كما سيذكره المصنف أن يزوجه وليته عن زوجها الآخر وليته، والمصنف قال وليته ولم يقل ابنته، ليشمل لو زوجه بنته وهذا بنته، أو زوجه أخته وهذا أخته، أو عمته وهذا عمته، المهم من يكون فيها شغار، شغار. والشغار سمي شغار من شغر المحل إذا كان فارغا ليس فيه شيء، ولهذا يقال شغرة الوظيفة، وظيفة شاغرة يعني ليس فيها، ما فيها موظف. فمعنى شغار يعني أنه خالي من المهر، ليس فيه مهر، بل المهر بينهما البضع، بضع هذه وبضع هذه، هذا المهر، فسمي شغار لأنه خالي من المهر، لأن الشغر الخلو. ومن العلماء من قال إنه سمي شغار من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه شغار تقبيحا، تقبيحا، لأن الشغار من فعل الكلب إذا رفع رجله، وهذا فعل قبيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك تقبيحا له. وإذا كان مأخوذ من شغر الكلب نقول حرام سواء فيه مهر أو ليس فيه مهر، وسيأتي الكلام عليه. قال: نكاح الشغار، وقد ذكره بقوله: وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل، يعني عقد على ذلك، أي زوج كل منهما الآخر وليته، ولا مهر بينهما بطل النكاحان، ولا مهر بينهما بطل النكاحان. وقوله ولا مهر بينهما يفهم منه أنه إذا كان هناك مهر فليس بشغار، إذا كان هناك مهر فليس بشغار، لأن العقد لم يخلو من المهر، لم يكن شاغرا، لم يشغر من المهر، فالمهر موجود، فالمهر موجود فليس بشغار، فليس بشغار، وسيأتي. قال: ولا مهر بينهما بطل النكاحان، بطل النكاحان لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجها الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه، وليس بينهما صداق، متفق عليه. ويقول: وكذا لو جعل بضع كل واحدة مع دراهم من معلومة مهرا للأخرى. يقول البهوتي: لو جعلوا شيء من الدراهم فهذا لا يمنع كون الشغار، لأن الدراهم هنا ليست مهر، هي حيلة فقط، ليست مهر. فإذا زوجه ابنته على زوجها الآخر ابنته، وهذا أعطاه معها دراهم معدودة والآخر أعطاه دراهم معدودة، هذا ليس بمهر، هذا ليس بمهر، فلا يمنع كونه شغار، لا يلغي كونه شغارا. وكذا لو جعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، فإن سمي لهما، أي لكل واحد منهما، مهر مستقل غير قليل، لأن قال قبل قليل دراهم معدودة، هذه ليست مهر، قال غير قليل بلا حيلة صح النكاحان. يعني إذا زوجه ابنته على زوجها الآخر ابنته، وكل منهما دفع المهر المعروف، المهر المعروف، والمهر مستقل ما له علاقة بوضع هذه وبوضع هذه، يقول المصنف صح النكاح. وهذا المشهور من مذهب الحنابلة، هذا المشهور من مذهب الحنابلة، أنه إذا كان هناك مهر فإن النكاح صحيح، فإن النكاح صحيح وليس بشغار، وليس بشغار. القول الثاني أنه محرم شغار حتى لو كان هناك مهر، حتى لو كان هناك مهرا فإن النكاح لا يصح مطلقا. وأما قوله في الحديث وليس بينهما صداق، يقول هذا مدرج في الحديث، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام الراوي. القول الثالث، القول الثالث يقول أنه إذا كان بينهما مهر، والمهر هذا هو مهر المثل، وكل من الزوجين كفء للآخر، وكل زوجة قد رضيت بالزواج بهذا الشخص، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به، لأنه لا يكون شغار، ليس الغرض البضع، ليس الغرض البضع هنا، الغرض النكاح، الغرض النكاح. ما دام زوج بنته والآخر زوجه ابنته والبنت راضية وتريد هذا الشخص، وبينهما مهر وبينهما تكافؤ أيضا، يقول ما المانع، يقول ما المانع، واضح ولا لا؟ وشيخنا رحمه الله تعالى يميل إلى هذا القول الثالث، يميل إلى هذا القول الثالث، لن يقول كل منهم راغب في الآخر وكفء له والمهر موجود، لكن يقول لا نريد أن نفتح الباب للعامة، لأن العامة يستغلونه، العامة يستغلونه، لكن لو قدر أنه حصل أو أراد ناس أن يتزوجوا على هذه الطريقة بخيار البنت وخيار الزوج والمهر كامل، ما المانع؟ طيب أما المذهب لا، المذهب مدام في مهر فالنكاح صحيح وليس بشغار. قال: فإن سمي لهما، أي لكل واحدة منهما، مهر مستقل غير قليل بلا حيلة صح النكاح. يفهم أنه إذا كان المهر حيلة فلا يغير شيء، فلا يغير شيء، لكل نكاح غير صحيح. قال: ولو كان المسمى دون مهر المثل، يعني لا يصح يكون شغار، فلو زوجه بنته على زوجها الآخر بنته والمهر 10,000 أو 20,000 مثلا، ومهر المثل الموجود عند الناس 50,000. يقول المصنف هو شغار، هو شغار، لأن دفع هذا ليس مهر، هذا لا يسمى مهر، فلا فيكون شغارا، يكون شغارا. ولو كان المسمى دون مهر المثل، وإن سمي لإحداهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها فقط. لو إحداهما لها مهر والأخرى ليس لها مهر فإنه يصح في من لها المهر، يصح في من لها المهر. قال الثاني، الثاني من الشروط الفاسدة المفسدة، الفاسدة المفسدة. قال الثاني نكاح المحلل، نكاح المحلل، وإليه أشار بقوله وإن تزوجها، وهذا ما يسمى بنكاح التحليل، وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط أو اتفق عليه إلى آخره، هذا نكاح التحليل الأول. إن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، يعني اشترطوا إذا تزوجتها وحللتها الأول أن تطلقها، إذن الشرط فاسد والنكاح فاسد. أو نواه، يعني الزوج نواه، الزوج عقد على امرأة بدون يخبر الزوج، بدون يخبر وليا، إنما أضمره في نفسه أن يحللها لزوجها الأول لأنه قريبه وصديقه وغير ذلك، فإن النكاح هنا لا يصح، فالنكاح هنا لا يصح. قال أو نواه، أي التحليل، التحليل يعني نوى التحليل بلا شرط، ولو لم يشترط، بلا شرط يذكر في العقد، يذكر في العقد. قال أو اتفق عليه قبله، يعني لم يشترطوا في العقد، لم يشترطوا في العقد، إنما اتفقوا قبل عقد النكاح أنه تحليل، فالعقد يكون باطل غير صحيح. أو اتفق عليه ولم يرجع بطل، ولم يرجع. أما إذا رجع في نيته فالعقد صحيح، يعني مثلا اتفق أن يتزوجها ليحلها لزوجها الأول، واضح ولا لا؟ وقبل أن يعقد النكاح نوى أنها له، نوى أنها له. والولي مثل المرأة لا تعلم، ما حكم العقد؟ العقد صحيح، العقد صحيح. أما إذا رجع بعد العقد فلا يفيد، إذا رجع بعد العقد فلا يفيد، لأن العقد أصلا وقع غير صحيح، وقع فاسدا. قال أو اتفق عليه قبله ولم يرجع، ولم يرجع. أما إذا رجع قبل العقد أو في أثنائه قبل أن يتم العقد، رجع في نيته ونوى أنها زوجة له، فالعقد يكون صحيحا. قال أو اتفق عليه قبله ولم يرجع بطل النكاح، بطل النكاح، لقوله عليه السلام ألا أخبركم بالتيس المستعار. وحقيقة أنه وصف واسم على مسمى، هو كالتيس المستعار، يعني كأن تأخذ تيس من شخص وتتركه مع غنمك أيام ثم ترده لصاحبه، هذا مثله تماما. ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه. قال في الحاشية ورواه الحاكم وغيره، ورواه الحاكم وغيره، وكل من حديث عقبة، والخمسة من حديث ابن مسعود لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المحلل المحلل له، وصحه الترمذي وغيره. وقال العمل عليه عند أهل العلم منهم عمر وعثمان وابن عمر، وهو قول الفقهاء من التابعين، فدل الحديث وغيره على تحريم التحليل، لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل المحرم، وكل محرم منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد إلى آخره، إلى آخره. قال أو قال ولي، أو قال ولي زوجتك إذا جاء رأس الشهر، إذا جاء رأس الشهر، هذا أيضا من الشروط الفاسدة المفسدة، وهو أن يكون الزواج معلقا، يكون يكون الزواج معلق، إما تعليق محض، يكون الزواج معلق، إما معلق تعليقا محضا، أو تعلق على شيء، تعلق على فعل شيء. التعليق المحض كان يقول زوجتك إذا جاء رأس الشهر، إذا دخل رمضان، إذا قدم الحجاج ونحوه، هذا تعليق محض. ما معنى محض؟ يعني إذا حصل الوقت انتهى، حصل النكاح. وهناك تعليق معلق على فعل شيء وليس على محض، وليس تعليقا، وليس تعليقا محضا، كقول زوجتك إن رضيت أمها أو رضي أخوها إلى آخره، هذا معلق على شيء، هذا علقه على شيء. وهذا كله يقول المصنف الشرط فاسد والعقد فاسد. قال أو قال ولي زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمه أو نحوه مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل فلا ينعقد النكاح. فلا ينعقد النكاح. ونفهم من كلام المصنف أنه شرط فاسد مفسد، شرط فاسد ومفسد للعقد، ومفسد للعقد. ومن العلماء من يقول إن التعليق بالشرط صحيح، التعليق بالشرط صحيح، لكن الأحوط أن لا يفعل، الأحوط أن يمنع ولا يفعل. قال مما علق في النكاح على شرط مستقبل فلا ينعقد النكاح غير زوجت إلى آخره. استثنى المصنف، هناك زواج معلق لكنه صحيح، هناك زواج معلق لكنه صحيح. ما هو؟ قال غير زوجت أو قبلت إن شاء الله. لو قال زوجتك إن شاء الله أو قال قبلت إن شاء الله، يقول المصنف الزواج صحيح. لماذا؟ لأن ما دام قال زوجت قال آخر قبلت، علمنا أن الله شاء، لأن مشيئة الله غير معلومة، مشيئة الله غير معلومة. فإذا وقع العقد علمنا أن المشيئة حصلة وأن الله شاء ذلك الشيء. فيقول المصنف هنا يصح، هنا يصح. قال غير زوجت أو قبلت إن شاء الله فيصح، كقوله زوجتكها إذا كانت بنتي، هذا معلق على شرط أيضا، لكنه لا يراد منه حصول الشرط، لا، هو يعلم أنها بنته، يعلم، لكن يقول المصنف هنا صح. لماذا؟ لأن التعليق هنا لبيان الحقيقة لا لأجل الشرط، التعليق لبيان الحقيقة. قال زوجتك إذا كانت بنتي، هو الآن يريد الحقيقة، هي بنت حقيقة، فالتعليق هنا لا يمنع النكاح، النكاح صحيح، النكاح صحيح. ولهذا قال زوجتكها إذا كانت بنتي أو انقضت عدتها، انقضت عدتها. قال زوجتك بنتي إذا انقضت عدتها، فالنكاح صحيح. لماذا؟ لأن بيان الحقيقة، لأن قوله زوجتك إذا كانت بنتي أو زوجتك إذا انقضت عدتها يشترط أن يعلم الزوج الحقيقة والأب يعلم الحقيقة، فيكون الزواج صحيح، يكون الزواج صحيح. ولهذا قال زوجتكها إذا كانت بنتي أو انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك. أما إذا كان الزوج يجهل فلا يصح، كان الزوج يجهل فلا يصح. قال أو إن شئت، فقال شئت وقبلت ونحوه، فإنه يصح، فإنه يصح. لماذا؟ لأنه حاضر ليس العقد. قال زوجتك إن شئت، قال قبلت، يصح، لأن الكلام هذا كله في مجلس العقد، كله في مجلس العقد. قال أو إن شئت، فقال شئت وقبلت ونحوه، فإنه صحيح، فإنه صحيح. قال أو قال ولي زوجتك إذا جاء غد أو وقت كذا فطلقها أو وقته بمدة بطل الكل. يقول إذا علقها، إذا قال زوجتك إذا جاء الغد يعني وطلقها، يعني إذا جاء الغد طلقها، فالنكاح لا يصح. لماذا؟ لأن النكاح يراد به الدوام ولا يراد به الطلاق، النكاح يراد به الدوام ولا يراد به الطلاق، فلا يمكن يكون هناك نكاح لأجل الطلاق، لا يمكن يكون هناك نكاح لأجل الطلاق. فإذا عقد لأجل أن يطلق ما صح النكاح، إذا عقد لأجل أن يطلق ما صح النكاح. قال فإن أو قال ولي زوجتك إذا زوجتك وإذا جاء غد أو وقت كذا فطلقها، فطلقها. أما إذا قال زوجتك إذا جاء غد فهذا يدخل في المسألة الأولى إذا جاء رأس الشهر. أما هنا فذكر المصنف حرف الواو، قال وزوجتك أو قال ولي زوجتك وإذا جاء غد فطلقها، فهنا لا يصح العقد، هنا لا يصح العقد. لماذا؟ لأنه عقد لأجل الطلاق لا عقد لأجل النكاح، فلا يصح. قال أو وقته بمدة، قال زوجتك لمدة شهر أو لمدة شهرين أو 10 أيام، فالعقد هنا لا يصح. لماذا؟ لن يكون متعة، لن يكون نكاح المتعة. ولهذا قال أو وقته بمدة بأن قال زوجتكها شهرا أو سنة، أو سنة، فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. ذكر المصنف مسألة أخرى هي شبيهة بالمتعة، هي شبيهة بالمتعة، وهو أن يتزوج بنية الطلاق، أن يتزوج بنية الطلاق، لكن النية مقيدة. أما إذا تزوج بنية الطلاق قد يطلق وقد لا يطلق، هذا اختلف العلماء فيه، جمهور العلماء على جوازه، جمهور العلماء على جوازه. إذا تزوج بنية الطلاق وقد يطلق وقد يرغب بالمرأة ولا يطلقها، فهذا جمهور العلماء أنه جائز، القول الثاني محرم. أما مسألة المصنف هنا يقول أن يتزوج الغريب وهو ناوٍ يطلقها إذا خرج من البلد، هذا نوع من أنواع المتعة. لكن المتعة، الفرق بين هذا وبين المتعة، المتعة ينفسخ النكاح تلقائيا، ينفسخ، وهذه يطلقها، هذا الفرق. ولهذا المتعة يكون زنا وغير المتعة يكون محرما. فمثلا لو عقد على امرأة على أنه واشترط أو اشترطت هي على أنه بعد شهر يلغى النكاح، ينفسخ، متعة لمدة شهر، هنا يعقد لمدة شهر وإذا انتهى الشهر ما يحتاج يطلق، ينفسخ النكاح، هكذا هذا المتعة ينفسخ تلقائيا. أما كونه يتزوج وإذا فرغ من غرضه من هذا البلد طلقها، فهنا هو الذي يطلق، فعلقه بمدة، نوى أن يطلق في هذه المدة، فأشبه المتعة فصار محرما، فصار محرما. ولكن الذي ينبغي أن نتنبه له فرق بين المتعة، فرق بين الزواج بنية الطلاق الذي ذكره الفقهاء وبين ما يحصل الآن. ما يحصل الآن كقول المصنف هنا، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا رجع، يعني بعض الناس يسافر في الإجازة شهرين ثلاثة أشهر ويتزوج، وإذا بدأت الدراسة أو الدوام أراد أن يرجع طلقها، هذا ليس زواج بنية الطلاق، هذا هو إلى المتعة أقرب، إلى المتعة أقرب، لأنه تزوجها مدة معينة وفي نيته، ها ما نقول 100%، ممكن نقول ها 1000% أنه سيطلق، هذا ماذا يكون؟ هذا لا يكون نكاح زوج بنية الطلاق، هذا متعة. ولهذا يذكر من القصص والغرائب أن بعض الناس خلال شهر يتزوج 10 نسوة، يتزوج ويطلق، يتزوج ويطلق، فهذا أمر خطير. لكن ما ذكره الفقهاء من الزواج بنية الطلاق أن يتزوج وهو قد بيت أنه يطلق لكن ما يعلم متى يطلق، وقد تعجبه المرأة ولا يطلقها، ويتزوج أيضا إذا خشي العنت، كما نص على ذلك الإمام أحمد، إذا خشي العنت، يعني ممكن يتزوج وينوي أن يطلقها إذا لم تعجبه. أما أن يذهب الرجل ليستمتع فهذا من الفساد. يقول أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا رجع بطل الكل، يعني بطل نكاح هذا وهذا، وهذا النوع هو نكاح المتعة، هذا النوع هو نكاح المتعة. والمتعة كانت جائزة في أول الإسلام ثم بعد ذلك حرمت، ثم بعد ذلك حرمت. قال سبرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، رواه مسلم، رواه مسلم. نريد أن نقرأ حاشية واحد لأن كلام مهم عن نكاح المتعة، لأن نكاح المتعة جائز عند الرافضة، الرافضة يجيزون نكاح المتعة ولا عبرة بهم. قال وفي رواية قال يوم فتح مكة، هذه حاشية واحد، وفي رواية قال يوم فتح مكة أيها الناس إني أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. قال الحافظ ولا يصح من رواية الإذن في المتعة بغير علة إلا في غزوة الفتح وحرمت فيه. قال والإذن الواقع منه منسوخ بالنهي المؤبد، يعني المتعة. وقال الشيخ، يعني شيخ الإسلام، الروايات المستفيضة المتواترة المتواطية على أن الله تعالى حرم المتعة بعد إحلالها، والصواب أنها بعد أن حرمت لم تحل، وأنها لما حرمت عام فتح مكة لم تحل بعد ذلك، ولم تحرم عام خيبر، لأن البعض يقول إنه بيحت عام الفتح ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت عام خيبر. قال القرطبي الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض. أجمع السلف والخلف المتقدمون والمتأخرون على تحريمه إلا الروافض، إلا الروافض. والروافض إلا هنا تكون متصلة أو منقطعة؟ أكيد قطعا تكون منقطعة، لأنه لا يليق أن يكون متصلة، فالروافض ليس من السلف ولا من الخلف. ولا تكون إلا هنا بمعنى لكن، يعني لكن من لا يلتفت إليه من الروافض هم الذين أباحوها. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. فصل. وإن شرط ألا مهر لها، شرع المصنف الآن بالشروط الفاسدة غير المفسدة، شرع المصنف الآن بالشروط الفاسدة غير المفسدة، يعني الشرط فاسد والنكاح صحيح، الشرط فاسد والنكاح صحيح. فقال: وإن شرط ألا مهر لها، أو ألا نفقة لها، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر إلى آخره. طيب الأول، إن شرط ألا مهر لها، تزوج اشترط أن ليس هناك مهر، فيقول المصنف العقد صحيح ويجب لها مهر المثل، يجب أن لها مهر المثل. وهناك من العلماء من يقول إذا اشترط ألا مهر فالنكاح لا يصح. لماذا؟ يقول لأن النكاح بلا مهر هذا من خصائص من؟ من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اشترط ألا مهر لها فإن النكاح لا يصح، لا بد من المهر، لا بد من المهر. والمصنف رحمه الله تعالى يقول إن النكاح يصح لكن يلزم بمهر المثل. أو ألا نفقة لها، اشترط الزوج على الزوجة أن ليس لها نفقة، أن ليس لها نفقة، فهنا يقول الشرط باطل لأن النفقة واجبة، لأن النفقة واجبة فيجب الوفاء بها، أقصد تجب النفقة، تجب النفقة على الزوج ويكون الشرط لاغي. أو أن لا نفقة لها، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها، لأن هذا محرم، وكل شرط يحل محرما فهو باطل، كونها تشترط لها أقل، أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، يعني قالت تبيت عندي ليلة وعندها ثلاث ليالي، هذا الشرط لاغي. أو العكس، قالت تبيت عندي ثلاث ليالي وعندها ليلة، فالشرط لاغي. أو شرط فيه أي في النكاح خيارا، خيارا عقد وقال لي الخيار مدة شهر، أو قالت هي لي الخيار مدة شهر، إن جاز إن أعجبتني وإلا لي الفسخ. يقول المصنف الشرط باطل والنكاح صحيح، والنكاح صحيح. قال: أو شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، وإلا فلا نكاح بينهما، صلى الله وسلم على نبينا. نعم.